لابد يستعجل فيستعجل. فقال الرسول كان يخفف، معنى ذلك أن النبي كان يخفف يعني هاتين الركعتين وكأن المؤذن يقيم الصلاة فيخفهما إلى يعني أبلغ حد. وقد مضى بنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فإن أن النبي كان يخف ركعتي الفجر يقول حتى إني أسأل نفسي هل قرأ فيهما بأم الكتاب، يعني ترى قرأ هل من سرعة يعني سرعة النبي هل قرأ بأم الكتاب أم لا. في الرواية التالية قال له بح بح بح، يعني هذه معنى اصبر او انصت انك لضخم، يعني ولذلك من ضخامتك لم تفهم يعني مرادي في ان اسوق لك الحديث من اوله. سمعت ابن عمر يقول هذا عقبة بن حريث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى فاذا رأيت ان الصبح يدركك فأوتر بواحد. فقيل ابن عمر ما مثنى مثنى؟ قال يعني سلم في كل ركعتين. وحديث ابي سعيد ان النبي قال اوتروا قبل ان تصبحوا، وهو الرواية الثانية رواية ابي سعيد بها ايضا اوتروا قبل الصبح، اوتروا قبل الصبح اوتروا قبل ان تصبحوا بنفس المعنى، وهو بمعنى حديث ابن عمر اجعلوا اخر صلاتكم بالليل. خلاصة ما في هذا الباب انه يستحب لمن صلى بالليل ان يوتر بركعة واحدة، وهذه سنة النبي صلى الله عليه، وان صلاة الليل ليس فيها عدد محدود، وانها تصلى الافضل ان تصلى بالنسبة لنا كل ركعتين ركعتين. هذا مع ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت له صور كثيرة متعددة كما مر بنا لصلاة الليل، فكان احيانا يعني يجمع خمسا جميعا وسبعا جميعا وتسعا جميعا، يجلس في اخر يعني التسع ويتشاهد ويسلم صلوات الله وسلامه، وقام احيانا بركعه واحده كما في حديث يعني حذيفه انه قام معه قام مع النبي فصلى بالبقره ثم استفتح النساء فاتمها ثم استفتح ال عمران فاتمها ثم ركع فكان ركوعه قريبا من قيامه ثم رفع فكان اعتداله قريبا من قيامه. وهذا الوقت لا يتاتى الا بان يقوم الانسان الليل كله، فقام النبي الليل كله بركعة واحدة صلوات الله وسلامه عليه. الباب الحادي والعشرون باب من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله. حدثنا وكر بن أبي شيبة حدثنا حفص وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة. وذلك أصل. وقال أبو معاوية محظورة. وحدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيكم خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد، ومن وثق بقيام من الليل فليوتر من آخره، فإن قراءة آخر الليل محظورة وذلك أفضل. هذا الباب حديث جابر هنا بروايتيه بوض عليه الإمام النووي بقوله باب من خاف أن لا يكون آخر الليل فليوتر أولا. أولا لا شك أن الصلاة في آخر الليل أفضل، ولكن من خشي أن لا يقوم فإذا الأفضل أن يعود إلى مفضول ولا يترك الوتر فيوتر يعني قبل أن ينام. الرواية الأولى من حديث جابر أن النبي قال من خاف ألا يقوم من آخر الليل يعني خشي أنه إن نام ما يقوم قبل الصبح فليوتر أوله، إذا فيجعل الوتر في أوله قبل أن ينام. ومن طمع أن يقوم آخره من الخوف والطمع، طمع الرغبة في الخير والخوف الخوف من شر، فقيل فنومه حتى يعني يخرج الصبح اذا حصل شر، واما طمعه ان يقوم من اخر الليل لارادته هدفه هذا طمع فيه خير يعني يرجو الخير. ومن طمع ان يقوم اخره فليوتر اخر الليل، ثم علل النبي هذا فقال فان صلاه اخر الليل مشهوده. قيل مشهوده بنزول الملائكه، يعني ان الملائكه تتنزل فيها